وخالف الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله عليه فضعف التمييز. والصحيح أن التمييز حجة ومعتبر. ما الدليل على أن التمييز يعتبر في الحيض؟ قول عليه الصلاة والسلام لفاطمة في إحدى الروايات في السنن: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. إن دم الحيض دم أسود يعرف، فردها إلى ضابطه وإلى لونه الذي يتميز به. وهذه ألوانه أقواها الأسود أعلاها، ثم الأحمر شديد الحمرة كما يقول العلماء القاني، ويختلف هذا الأحمر على مراتب. بعد الأحمر يأتي الأشقر وألغاه بعض العلماء، ثم يأتي الأصفر، ثم الأكدر، ثم التربي. فهذه ستة ألوان. أما اللون الأسود فهو أقواها، ثم يليه الأحمر، وهو الطبيعة في النساء، في دم النساء الأحمر، ولكنهم قالوا أحمر محتدم، أي شديد الحمرة حارق، تعرفه النساء بوصفه. ثم أخف منها المشرق، والذي يقولون بعض الأشقر أو الأشيقر إلى الشقرة، وقيل إن الأشقر هو الصفرة التي وردت في حديث أم عطية، ثم يليه الأصفر، ثم يليه الأكدر، والأكدر من الماء الكدر، كالماء الكدر، ويكون كالماء المتعكر ضارب إلى شيء من الخضرة، ثم التربي. هذه بالنسبة لألوان دم الحيض. تميز المرأة باللون، بالرائحة، بالكثرة والقلة، بالألم، بالغلظ والرقة. هذه ضوابط التمييز، ثم سنفصل فيها. اللون، تميز المرأة دم الحيض كالآتي: يأتيها، جاءت امرأة تسأل وقال لا، قالت لك جرى معي دم الحيض 3 أيام أسود، ثم 3 أحمر، ثم 3 أسود، وعادتي 6 أيام. تقول: الثلاثة الأول حيض، والثلاثة الحمراء استحاضة، والتي بعدها حيض. فأنت طاهرة في الثلاثة الوسطى، حائض في الأولى والأخيرة، ويحكم بخروجك من الحيض في اليوم 9. هذه قضية التمييز باللون. ثم الأحمر، يأتي اللون أحمر، قالت لك عندي يومان يأتيني دم أحمر شديد الحمرة، ثم يوم خفيف الحمرة، أو يومان آخران خفيف الحمرة، ثم يومان شديد الحمرة، ثم يومان خفيف الحمرة، وعادتي 6 أيام. تقول: اليومان الأولان حيض، لا تصومين ولا تصلين، واليوم الثالث والرابع لهم اليومان اللذان يليانها استحاضة، تصومين وتصلين. ثم اليومان الذي اشتد فيه حمرة الدم جاءتك علامة الحيض فأنت حائض، فتضيفين اليومين هذه إلى اليومين الأولين، هذه 4، ثم تحكمين بطهارتك بانقضاء اليوم الرابع، وتدخلين في الاستحاضة في اليوم 5 والـ6. ثم في اليوم 7 دخلت في اليوم 5 من حيضك، واليوم 8 هو اليوم 6 من الحيضة، فيحكم بانتهاء حيضك في اليوم 8. هذا بالنسبة للأحمر. تقول: جاءني أحمر مع اختلاف الأوصاف، جاءني يومان أحمر، ثم يومان أصفر، ثم يومان أحمر، ثم يومان أصفر، ثم يومان أحمر، ثم يومان أصفر، ثم يومان أحمر، وعادتي 8 أيام. تقول: أيام الحمرة حيض، وأيام الصفرة استحاضة. هذا بالنسبة لمسألة اختلاف ألوان الدم. طيب، هذا التمييز باللون. التمييز بالرائحة: أن يكون لدم الحيض له رائحة شديد النتن،